ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن كي تزم كفاءة من الله جل في علاه لهن. نعم، في قولي ترجي من تشاء، قال ابن كثير وأبو عمر وابن عامر وأبو بكر بن عاصم عن عاصم ترجئ بالهمز لا بالتسهيل، ترجئ من تشاء، وقال نافع وحمزة والكسائي وحفص وعاصم بغير همز، وقد اختلف سبب النزول. قيل أن سبب النزول لما نزلت آية التخير المتقدمة بأن الله جعل خيرهن، بأن السلام قال قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فسبب نزول آية التخير فأشفقنا أن يطلقنا، فقلنا يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا، فنزلت هذه الآية. والمعنى هنا تطلق من تشاء من نسائك، ترجئ من تشاء منهن وتوي لك من تشاء، تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء من نسائك، وهذا قاله ابن عباس في قوله ترجئ من تشاء وتوي لك من تشاء. نعم، وقيل المعنى تترك نكاح من تشاء وتنكح من تشاء من نساء أمتك، وهذا قاله الحسن. وقيل تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعزلها، وهذا قاله مجاهد. والمسألة بأسرها فيها تمام التخيير وكمال للنبي صلى الله عليه وسلم. رابع، تقبل من تشاء من المؤمنات التي يهبن أنفسهن، وهذه الأقرب لأن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك. وتترك من تشاء، قاله الشعبي وعكرمة، ولذلك روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تغار من النساء التي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق، فأنت الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، إني فقالت إني أرى الله يسارع في هواك. فكأنه قال ترجي تؤخر من تشاء من الواهبات وتؤوي إليك من تشاء، من شئت قبلتها ومن شئت رددتها. فهذا كله لإخار للنبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن الآية عامة في هذا الباب، الآية عامة، لذلك قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ولذلك جمهور العلماء قالوا بأن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة، يعني وقالوا القسم ليس واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسوية بينهن غير أنه كان يسوي بينهن ويقسم لهن. وانظر كيف كان يقول، كان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك، وكان الحديث في بعض الضعف. ولذلك ما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم منهن أحدا، وقد آواهن كلهن حتى مات بأبيه وأمي، فآوى عائشة ومسلمة وحفصة وزينب، وكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء، وأرجع سودة وجويرية وصفية ومحبيبة وميمونة، وكان يقسم لهن ما شاء، وكان أراد فراقهن فقل نقسم لنا ما شئت ودعنا على حالنا. فقال قوم إنما أرجع سودة وحدها لنوابت ومال أشواذ الصيح، أنه ما أرجع إلا سودة، لأن سودة جاءته قالت يا رسول الله إني امرأة قد كبر سني ولا أرب لي في الرجال، نوبتي لعائشة، ليلتي لعائشة، ولكن يعني لا تطلقني، أريد أن أكون زوجا لك في الجنة. فصلح على ذلك أبي هو أمي من حسن خلقه. تؤوي يعني تضم، ومن ابتغيت ممن عزلت يعني منهن، أردت أن تؤوي امرأة أو عزلت امرأة من القصر فلا جناح عليك، لا عتبة ولا ولا ولا ولا مراجعة لك، فكل ذلك تخيرا وتيسيرا على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ذلك أدنى أن تقر أعينهن، يعني أي ذلك التخيل الذي خيرناك في صحبتهن أقرب إلى رضهن إلى إرضائهن. والمعنى أنهن إذا علمنا أن هذا أمر من الله جل وعلا كان أطيب لنفوسهن. قال وإرضين بما أتيتهن، يعني بما أعطيتهن من تقريب أو تأخير، فلا تحمل عليك أحد من أحد النساء، لا تحمل عليك شيئا، والله يعلم ما في قلوبكم من الميل إلى بعضهن، والمعنى إنما خيرناك تسهيلا عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالحق عند جمهور الفقهاء أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من مكارم الأخلاق وتمام حسن الفعال أنه كان يقسم بينهن بأبيه وأمي. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ممن، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول إن كان كذلك إلي، أو إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. المعنى أن الآية نزلت تخير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قسم عليه واجبا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حسن الخلق يقسم بينهن لأبي هو وأمي. قال: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن، ويرضين بما آتيتهن كلهن، بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. والله يعلم ما في قلوبكم من الميل إلى بعضهن، والمعنى إنما خيرناك تسهيلا عليك. والمعنى هنا في هذا: والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى عائشة دون غيرها مما لا يمكن دفعه، فإن وهذا الذي قال فيه الله جل في علاه: ولن تستطيع أن تعدلوا، يعني لن تستطيع أن تعدلوا في الميل بالعواطف، لا يملكها أحد، الميل بالعواطف لا يملكها أحد، يميل قلبه والله هو الذي يملك القلوب، ويميل القلوب بعضها لبعض. قال: والله يعلم ما في قلوبكم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. والحديث كما قلنا أن في بعض الضعف، ولكن الميل هنا الميل لعائشة رضي الله عنها وارضاها، مع ذلك في الظاهر كان يقسم بينهن بالعدل. فقال الله جل في علاه: والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما، يعني عليما بالضمائر وخفايا الأمور والسرائر، حليما له الحلم والمغفرة. هنا أشوف هذا أيضا فيها ما فيها من الإشباع إلى إلى إلى إلى طمأنينة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أولا سهل عليه فلم يجعل القسم واجبا، والأمر الثاني قال له يعني يقرب من شاء ويبعد من شاء، يعطي من شاء ويمنع من شاء، ومع ذلك لا يراجع في ذلك. وقد قال له الله جل في علاه: وكان الله عليم، والله يعلم ما في قلوبكم من ميلكم لبعضهن. قال: وكان الله عليما حليما، يعني كان الله عليما بخفايا الأمور وبالقلوب، فلا تخف، وكان حليما، فإنه لا يعجب العقوبة، بل فهو يلطف ويغفر ويرحم ويرفع، وهذا كله للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لنسائه. نعم، عليكم السلام وبركاته. قال: لا يحل لك النساء، ثم قال سبحانه وجل في علاه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال: لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآيات كما قال ابن عباس ومجاهد وغيره نزلت مجازات لحسن صنيع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخترنا الله ورسوله، فأنزل الله جل وعلا يعني مكافأة لهن بذلك أن منعه من الزواج من غيرهن في قوله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد. كلهم قرأ لا يحل لك غير أبي عمرو فإنه قرأ بالتاء لا تحل لك، والتأنيس هنا تأنيس للجمع، وقراءة أعتقد قراءة سبعية لا يحل لك النساء لا تحل لك النساء. وبعدين الأخوات الفضلات أم عبد الرحمن تقول لنا هل هي قراءة سبعية أم لا. قال لا يحل لك النساء من بعد، من بعد هنا العلماء قالوا من بعد اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، من بعد نسائك اللواتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله فكانت مكافأة لهن بأن الله جل وعلا حصر الأمر عليهن فقال لا تأتي عليهن بواحدة أخرى لأنهن قد أحسن الصنيع فشكر الله لهن. وهذه إن دلت على أن الله جل وعلا شكور، انظر كيف أن من أقبل على الله جل وعلا وأحسن في العبادة كيف يقبل الله عليه وكيف يشكر له، فإن الله شكور يشكر العبد بأقل القليل ويعطيه أعظم الثواب وأحسن وجزيل الكرم من الله جل في علاه. طب الحمد لله هذا صحيح. إذن نقول بأنه انظر في كيف شكر الله جل في علاه لما قلنا نختار الله ونختار رسوله لا نختار الدنيا وما فيها، كيف شكر الله لهن فحصر الأمر عليهن فكان مكافأة لهن. وهذا قاله الحسن وقاله ابن عباس وأيضا قاله كثير من العلماء، هن التسع فصار مقصورا عليهن ممنوعا من غيرهن. ولذلك أول العلماء أن طلاقه إن صح لحفصة كان قبل التخير، وأيضا مسألة العزم على الطلاق لسودة كان أيضا قبل التأخير. الحمد لله الحمد لله. إذن هي سبعية ولله الحمد ربنا يرضى عنكم. الثاني من بعد الذي أحللنا لك فكانت الإباحة بعد نساء مقصورة على المذكور إن أحللنا لك أزواجك إلى آخر الآيات التي شرحناها قبل ذلك. الثالث لا تحل لك النساء غير المسلمات كاليهودات اليهوديات والنصرانيات والمشركات، وهذا طبعا في نظر لأنه الحق أن بعض العلماء قال وهذا نسخ، بل عائشة نفسها هي التي قالت بأنه ما مات نبي حتى أحل له الله النساء. قال ولا أن تبدل بهن، العلماء اختلفوا أيضا في قول ولا أن تبدل بهن في ثلاث أقوال. ولا أن تبدل بهن يعني أن تطلق زوجاتك وتستبدل بهن سواهن، لما اخترنا الله ورسوله منعه من طلاقهن وحصر الأمر عليهن دون زيادة. وقيل أن تبدل بالمسلمات المشركات وهذا ظاهر والنسل ممنوع من ذلك. وقيل الثالث ولا أن تبدل بهن أن تعطي الرجل زوجتك وتأخذ زوجته، هذه كانت عادة الجاهلية نعوذ بالله، هذه الجاهلية التي نعيش فيها في العصر المتحضر أن يفعلون ذلك التبادل هذا في بعض يعني في بعض المجتمعات، بل المجتمعات العربية الآن فيها هذا التبادل نعوذ بالله من الخذلان. فهذا الماء النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك وهذا تعليم للمسلمين. لكن الحق في هذا الباب ولا أن تبدل بهن يعني لا تطلق زوجاتك لأنهن قد أبدين الخير الكثير والطاعة لله ولرسوله واخترنا الله ورسوله لذلك أعطاه الله جل في علاه يعني أعطاهن الله جل في علاه هذا الخير إحسانا لهن وشكرا لهن على ما فعلن. لكن هذا منسوخ أم لا في قول إلا ما ملكت يمينك يعني الإماء، فإن ملكت بالسبي من الإماء عدد ما يعني قطر السماء فلك فيحل لك وطهن بذلك. وفي قوله إلا ما ملكت يمينك يعني من أهل الكتاب يمكن أن تطأها على أن تكون أما بملك يمين لكن ليست زوجة. وعن عائشة رضي الله عنها رضاه أن هذه الآية يعني جاءت منسوخة. عائشة رضي الله عنها بيانت أن هذه الآية منسوخة، وأن الحصر على أزواجه يعني دون غيرهن أن هذا قد نسخ. يعني هذه نزلت كما قلت شكر من الله جل في علا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اختارنا الله ورسوله وأثرنا الله ورسوله على الدنيا وما فيها. روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. لا إله إلا الله. نسخ هذه الآية لأن بعض العلماء يرى أنها ليست منسوخة. هناك جمهور من أهل التفسير قالوا بأنها منسوخة: إن أحللنا لك أزواجك، هذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن حسين والضحاك. قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. وهذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة منسوخة، أن هذه الآية منسوخة. والثاني أنها محكمة، وأن الله جل وعلا أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصر عليهم، ثم بعد ذلك يعني فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا. قال الحسن وابن سيرين وأبو أمامة وابن سهل وأبو بكر قالوا بأنها ليست منسوخة. وقال بعض العلماء هي ليست منسوخة، والحق بأن هذه الآية عامة. لكن هنا الكلام في المنع، هنا المنع عن الكافرات، المنع عن الكافرات، لأن معنى الحديث لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك التي أتيت أجورهن وملكت يمينك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالتك والوهبة لنفسها، وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. يعني التي ذكرنا في الآيات السابقة هن التي قد أحل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى الله رسوله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، بقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعم. فجعلوا الآية عامة. ابن جرير الطبري قال بأن الآية عامة فيما ذكر من أصناف النساء، في النساء اللواتي في أصنافه، وكنا تسعا. وهذا الذي قاله ابن جرير الطبري، يعني قد وافقه على ابن كثير وحققه وقال هذا هو الأصح والأسد. من هذه الآيات نرى فيها حكما عظيما، ونرى فيها من علامات الإيمان، وأيضا شكر الرحمن. وأفضل ما فيها ما يشار إليه بالبنان هو شكر الرحمن عندما قدمنا ما أمرهن الله جل وعلا، وقبلنا بالله ورسوله ورضينا بالله ورسوله واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، كيف شكر الله لهن هذا الصنيع. والله شكور، والله شكور، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أبدى الخير وجد الخير يهطل عليه. وإن الله جل في علاه قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الله جل في علاه على العباد، وأن الله يشكر لهم القليل من العمل ويثيبهم بالجزير من الثواب على هذا العمل. فالحمد لله على النعمة. ونرى أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد خيره الله جل في علاه وجعل الأمر راجعا إليه، ولم يلزمه بالقسم، ومع ذلك ألزم نفسه بالقسم شهامة ومروءة وديانة ورجولة. فجزى الله نبي الإسلام عن جميع الإسلام كل الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم، وأن ييسر لنا ولكم، وأن يجعلنا ممن يتعلم العلم فينتفع به عبادة وعملا ونشرا وعلم وتعليما للناس. الفوائد المستنبطة. الله شكور، هذه من أعظم الصفات التي يتعبد بها المرء لربه جل وعلا، وهو يثق يقينا بأن الله جل وعلا يشكر له ما قدم من طاعة ومن عبادة. ما زلت يعني يحفر في قلبي عندما يعني سألت سؤالا وقلت أيسلمه، فقال بل يعدهم ليسلمهم له. سبحان رب العظيم، هذا فتح أعجب من العجب، وهذا نقاء غريب يعني قد أراه عيانا، لكن الله له حكم وشؤون في عباده، ويصطفي من يشاء ويختار من يشاء سبحانه جل في علاه. والمسألة وربي تدور على الضمائر. الفائدة الثانية، فضل الإحسان في العبادة، وهذه تستقى من قوله وكان الله على كل شيء رقيبا. الله المستعان. فإن خلوت يوما من الدار فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. قال يا رسول الله، أو قال يا محمد، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وإن غفل المرء فعليه في الغفلة أن يستفيق، فإن استفاق فهو أقرب إلى الله من غيره. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم، أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويثبت الخير فينا وفيكم، وأن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. في أسئلة؟ ماشي. زوجي يخفي ما رزقه الله من مال عن زوجتي، ويرضي الله أن الناس تتصدق عليه ببعض ما يجلب البيت من حدياته، هو حتى لا تضطرب زوجته بحدياتها. أظن سوب أن المرأة إذا أخبرتها تقول اشتري وأتيني بكذا وكذا، وأفتي لنفسي أنه من المرء، هل هذا ما يعيش بالمعروف؟ وهل هذا حقا ما أوصى به الشرع في معاملة الزوجات؟ استغفر الله. ثم هل يحل له أن يتراجع عن شرط كان قد قبل به قبل عقد النكاح، ويتعلم بر نفسه بحجج وتهم وهي من إخراجه يرميها على زوجته؟ فهل نشت المرأة وطلبت الطلاق نشزت المرأة؟ ده المقصود أكيد، وطلب الطلاق من مثل هذا. أولا، طلب الطلاق في سوء العشرة في مسألة النفقة الشرع يبيح لها ذلك، لكني لا أمرها بذلك، وأمرها أن تتقي الله وأن تصبر وأن تحسن إليه قدر الإمكان، وأن تعفو عنه وتحسن الخلق في التعامل معه، وتقابل الإساءة بالإحسان على الله جل وعلا، يعني يلهمه رجده في ذلك. كما قلت أنه لو طلب طلاق في هذه الحال لها ذلك شرعا، لكن بالنسبة للشرط أنا لا أعرف الشرط ولا أعرف كيف هو بيفوت منه، ولعل الشرط يكون يعني مخالف للشرع، يعني يكون شرطها مخالف للشرع. لكن كان الشرط لا يخالف للشرع فالمسلمون عند شروطهم، وواجب عليه الوفاء بالشرط. وقد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، يعني المرأة أبغض الناس أو أبغض الناس إلى المرأة البخيل، والبخل صفة سيئة جدا في الإنسان. يعني شوف، الله جواد يحب كل جواد كريم، ذلك كان النساء سبحان الله. عامة أنا قلت لك طلب الطلاق من أجل مسألة النفقة على ما وصفتي جائز ولا أنصح به، لا أنصح به. وأما الشرط يجب عليه الوفاء به، إن لم يستطع أن يعلمك يجب عليه أن يستأجر من يعلمك، أو يتركك أن تتعلمي، أو يترك أن تتعلمي، يبقى بهذه قد أحسن الله إليك. نعم يتركك في ذلك، بل أنا أقول يجب عليه أن يأتي ويستأجر من يعلمك، فإن لم يستطع أن يأتي بذلك يبقى إذن وجب عليه ترك حضرتك أن تتعلمي. لكن كما قلت لك اصبري. قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال واصبر، قال واصطبر، فاصطبري ولعل الله جل في علاه كما قلت يميل قلبه لحضرتك، وأيضا يكون الألفة والأنس بينك وبينه، فإن أحسنت ستجد الإحسان فوق الإحسان، ستجد الإحسان فوق الإحسان، وعامليه بالجميل سترين أنه لا يرد إلا الجميل. دائما كنت أتذكر وأذكر دائما ما دار بين المرأة اللبيبة وبين طفلها الصغير عندما كان في مكان فيه ترداد الصوت، هو يقول نعم فيقال نعم، فقال من، فيقال من، فيقول لو كنت رجلا فأظهر لي نفسك، فيقال له لو كنت رجلا فأظهر لي نفسك. فذهب إليها واشتكى لأمي، فأمه كانت لبيبة أرادت أن تستفيد من هذا الموقف، قالت له يا بني أرأيت لو أخرجت الجميل لسمعت الجميل، لو أخرجت الجميل لسمعت الجميل. وصدقوني دائما الإحسان له ما له من الوقع في القلوب، إلا ما كانت من المواقف التي وجب الاحتدام فيها والحدة، هذا دين وهذا شرع، والإنسان شخصيته إن لم تتكامل بالأمرين لا يستطيع أن يرتقي فوق الناس. يعني الإنسان إن لم تكن عنده يعني بعض طلبة العلم يقال له أنت أليم من الحرير وأشد وأصلب من الحديد، وهذا إن لم يكن في الإنسان لا يرتقي، يعني هذا إن لم يكن في الإنسان، لأن هذه كانت في النبي العدنان، يعني هو سيد الناس وكان مقدم على الناس، فكانت فيه وفي أبي بكر وعمر. وطبعا من إن قلت عمر الجميع سيستسيغها، وإن قلت في أبي بكر الجميع سينكرها عليه، والحق أن أبا بكر كان صلبا جدا جدا، كما أنه كان ألين الناس. أرأيتم عندما عارضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وعارضه بدليل، فقال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ماذا فعل؟ اشتد عليه واحتد وقال والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. حتى أن عمر قال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر فقلت الحق معه. طبعا هناك رواية أنا يعني أدين الله بضع فيها، لكن هنا يحسن ويجر أن نقول بها بأن أبا بكر هذا الرقيق رق الأمة وألين الأمة، ماذا قال؟ قال أخوار أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، هذه كلمة تقال لعمر شديدة، وكان سريع الحدة أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. أرأيت ما حدث بينه وبين عمر؟ أرأيت ما حدث بينه وبين ربيع بن كعب الأسلمي؟ أرأيت ما فعل عندما كان محرما وسأل مولاه أين يعني الراحلة التي عليها الزاد؟ قال خلفتها، فقام يضربه بالصوت والنبي يضحك ويقول لأولادي أرأيتم، يقول لعمر أرأيت، يقول لأصحابي أرأيتم هذا المحرم ماذا يفعل؟ أرأيتم أما تعجبون مما يفعل هذا المحرم؟ وكان يضربه محرما. فهذه الشخصية لا تتكامل إلا بهذا، الشخصية لا تتكامل إلا بهذا، لا سيما إذا كان مقدما على الناس. طيب هنا ما زلنا في كتاب الرجعة ونريد يعني أن ننتهي منها الليلة بإذن الله في كتاب الرجعة، ننتقل إلى كتاب آخر. يعني اللي يمنع زوجته من علم القرآن تحتد عليه شيخان، استغفر الله استغفر الله، أنا ما قلت ذلك، ما قلت هذا، استغفر الله استغفر الله. المرأة لابد، المرأة بالذات لا تحتد. لما؟ المرأة مكمن قوتها في دموعها، المرأة مكمن يعني صلابتها في عظيم رقتها. المرأة العنيدة مرأة مسيئة لنفسها قبل أن تسيء إلى زوجها الذي سيهشم رأسها، قوة المرأة في رقتها. أنا أتكلم على تكامل الشخصية في الرجل المقدم على الناس، هذا الذي قلته. أما بالنسبة لتعليم القرآن، هي السائلة اشترطت عليه ذلك، فإن لم يكن الشرط هنا لابد من الطلب ومن الأدب، ولابد من الرقة في الطلب وغير ذلك. لكن أنا لا أدري هل يمكن لزوج أن يمنع زوجه من القرآن والسنة؟ أصالة هو يرتقي بذلك، الزوجة الصالحة من أعظم ما تكون بركة في البيت. نعم، أبو بكر فعل ذلك. طب إلى المهذب، كتاب الرجعة، إذا انتهي منه الليلة بإذن الله. مسألة إذا طلق الحر امرأة